اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ونصرا على الأعداء يا رب العالمين. وبعد، إخواني أحبتي، أحد المؤرخين عندما عاصر أحداث المغول أمسك عن الكتابة سنوات، لأنه رأى من الأهوال ما تشيب له الولدان ومنعه من الكتابة، ثم قرر بعد ذلك أن يكتب عن هذه الأحداث التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً. ربما بالفعل في ذلك الزمن لم يكن التاريخ قد شهد لها مثيلا، حتى جاءت أظن الحرب العالمية الأولى والثانية فيها أحداث مشابهة. ما يعنينا من هذه الحقبة التاريخية أيها الإخوة أمران. الأمر الأول أن نطلع على حقبة صعود المغول، وأهم الأحداث التي سببت هذا الصعود العجيب الغريب الذي جعلهم يخرجون من ذلك البلد المنعزل اللي هو هلأ بسموه منغوليا، ويستعمرون يعني جزءا كبيرا جدا، ربما معظم العالم المعمور في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك نركز على الحدث الذي كان بداية انهيار واندحار هؤلاء المغول، والمقصود من ذلك طبعا حقبة طويلة، لكن المقصود من ذلك أن نطلع على أهم الأحداث التي سببت هذا الصعود لهم والانهيار إلنا، ثم الصعود لنا والانهيار لهم. فإذا ذهبنا على جناح السرعة إلى نهاية أو أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس، في ذلك الوقت تخيلوا أن العالم الإسلامي كان قد انقسم إلى دول عديدة. في بلاد الأندلس ربما كان هناك حوالي 5 دول سموهم ملوك الطوائف. في بلاد الشام والعراق الدولة الأيوبية التي جاءت بعد صلاح الدين رحمه الله انقسمت على نفسها كما تنقسم تركة الإنسان المتوفى، حتى أصبح في بلاد الشام والعراق حوالي 15 دولة في بعض الأحيان. تصوروا هاي الشام والعراق اللي هم هلأ دولتين وجزء من الأناضول، انقسموا في بعض الفترات إلى 15 دولة، وكل دولة تتناحر مع الأخرى، حتى أنه إحدى هذه الدول تحالفت مع الصليبيين، وكان جزء من الحلف أن يقدم أميرها بيت المقدس للصليبيين، يعني ما حرره صلاح الدين بالقوة والجهاد رح يجي أحد أبنائه يقدمه للصليبيين هكذا. تصوروا يعني. أيضاً بلاد الأناضول كانت مقسمة، وكان فيها دولة وكل مدينة عاملة مملكة حكم ذاتي سموها سلاجقة الروم. طب وين الخلافة العباسية؟ موجودة في بغداد وما حولها، تلك الخلافة التي غرق خليفتها في الملذات واللهو. في بلاد إيران وما وراءها كان هناك دولة قوية جدا اسمها الدولة الخوارزمية. تخيلوا هذه الدولة التي كانت تحكم ما يشبه القارة الآن، جزء من إيران وأفغانستان وتركمانستان وطاجكستان وكازاخستان وقرقيزستان وشو بعد فيه والله استان واحدة من أوزبكستان. تخيلوا هذه الدولة الخوارزمية. أول مشهد تطلع عليه من هذه المشاهد أنه عندما توحدت قبائل المغول مع التتار برئاسة جنكيز خان، كان هذا الإنسان المشهور يخاف من الدولة الخوارزمية، بخاف لأنه كان يسمع أنها دولة عظيمة ودولة كبيرة وحضارة وإسلام وإلى آخره. ولذلك أرسل الرسل والوفود ليقيم معاهدة بينه وبين الدولة الخوارزمية، لأنه على الحدود مع بعض. وتلك المعاهدة يريد من خلالها فتح باب التجارة بينه وبين تلك الدولة، وبالفعل تمت تلك المعاهدة وصارت التجارة تدور بين الدولتين. أول مشهد عجيب غريب بصادفك في تلك الأحداث أن الدولة الخوارزمية كانت تهدد الخلافة اللي هي على مساحة صغيرة، ونقلت أخبار التاريخ قصص الصراعات والحروب بين هذه الدولة وبين الخلافة العباسية. أحد هذه الأخبار تقول بأن الخليفة العباسي كان يرسل رسائل تحريض إلى المغول وجنكيز خان حتى يشنوا هجوما على المسلمين الخوارزميين. تصوروا دولة مسلمة تحرض المغول على دخول بلاد المسلمين، بل حتى كان في دولة موجودة الآن في جزء من إيران، وهي الدولة يمكن سمعتوا فيها كلكم، اسمها دولة الحشاشين. كان الخليفة يرسل لهؤلاء الحشاشين المعتصمين في الجبال وفي القلاع الحصينة رسائل تحريض على الدولة الخوارزمية، ليس لأن الدولة الخوارزمية جيدة وهو سيء، لا، بل لأن الدولة الخوارزمية كانت تهدد باجتياح الخلافة. يعني زي ما بيقولوا اثنين أسوأ من بعض، واحد بده يجتاح الثاني والثاني عم بحرض الكفار على غزو بلاد المسلمين. ولذلك يا إخوان الهزيمة النكراء أو النصر العظيم الذي يتحقق في أي مرحلة من مراحل التاريخ له أسباب، ورب العالمين جعل لهذا الكون سننا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أحد الكتاب كتب مرة إنه لو غرقت سفينة وعليها ركاب، أحد الركاب كفرجي وزعوري، وأحد الركاب من أعظم حفاظ القرآن، من الذي سينجو من الغرق؟ من الغرق اللي بيعرف يسبح. طب هذا حافظ القرآن وكذا، ما فيش. رب العالمين جعل لهذا الكون أسبابا، تمشي على هاي الأسباب توصل، ما بتمشي على هاي الأسباب ما بتوصل. ولذلك كلنا يعني مع فارق التشبيه كلنا يعرف كيف انكسر جيش الحسين رضي الله عنه وارضاه أمام جيش عرمرم، لأنه هاي معادلة الأسباب اللي رب العالمين وضعها لهذا الكون وأمر الناس بالسير عليها. فإذا هذا الاختلاف الحاصل بين المسلمين 15 دولة من هون وخمس دول من هون ودول من هون ومؤامرات وتحريض على بعض واجتياح لبعض وقتل بعض، وهذا الجيش اجتاح المدينة وهذا الجيش اجتاح المدينة، مسلمين ببعض. هذا من أهم أسباب الهزائم، الفرقة بين المسلمين وعدم الموالاة والبراءة القائمة على الدين. لما أنت تقيم تحالفاتك ليس على أساس الدين والعقيدة، إنما على أساس ما تحققه من مصالح وكرسي وزيادة نفوذ، عندئذ هذا من أهم أسباب هزيمة الجميع، لا المتآمر ولا المتآمر عليه. فإذا هذه أولى الإطلالات على أهم سبب من أسباب صعود المغول واكتساحهم للعالم الإسلامي، وهذه صورة واقعية. رغم ذلك، إذا انتقلنا إلى المشهد الثاني، بقي جنكيز خان زعيم المغول. على فكرة جنكيز خان مش اسمها، هذا لقب. جنكيز خان يعني ملك الملوك، خان يعني ملك، وجنكيز ملك، ملك الملوك هكذا، هو مش اسمه، هذا لقب. بقي جنكيز خان متخوف من غزو بلاد المسلمين، لأنه رغم كل هذا الخلاف والفساد وكذا وكذا، في حضارة، المغول ما عندهمش حضارة. بقي متخوفا حتى حصلت حادثة من الحوادث، وهذه حادثة بسطرها التاريخ. هذه الحادثة تقول بأن مجموعة كبيرة من تجار المغول، بناء على الاتفاقية التي عقدت بين الدولتين، ذهبوا مع بضائعهم التجارية إلى بلاد خوارزم شاه، وعلى الحدود كان هناك مدينة كبيرة عامرة اسمها مدينة أترار، أظن موجودة الآن في أوزبكستان. أمير هذه المدينة أعجب بهذه البضاعة التي يحملها هؤلاء التجار. بعض المصادر التاريخية بتقول 400 تاجر، وتخيل كل تاجر محمل له كذا جمل كلها بضاعة. عجبوه، طبعا عجبوه رغم السرقات اللي عم بنهبها من مال الدولة، رغم الظلم، رغم النهب، بس خلاص أنتم تعرفون أنه لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، وفيش دين يردع. فتقول الرواية التاريخية أنه لفق لهؤلاء التجار المغول تهمة أنهم جواسيس وليسوا تجارا، صادر هذه البضاعة، نهبها، وهؤلاء التجار قتلهم جميعا، وهرب منهم واحد أو اثنين ورجعوا لعند جنكيز خان وأخبروه بما حدث. طبعا المصادر التاريخية تذكر هذا الحدث، وبعض المصادر بتقول أنه اتهمهم أنهم جاءوا بلبوس التجار حتى يتجسسوا على بلاد المسلمين، وبعض الأخبار تقول إنهم فعلا كانوا تجارا وقتلوا ظلما بسبب جشع أحد الحكام الخوارزميين. وأيا كان الموضوع، يعني حتى لو كانوا جواسيس ولابسين تجار، هل يسوغ لك هذا أن تقتلهم هكذا وتسرق بضائعهم؟ لا، سبحان الله. هذه التي تسمى في علم السياسة القشة التي قصمت ظهر البعير. وهذا الحدث كان هو بداية النهاية، وسبحان الله عز وجل. أنا كلما أقرأ، يعني كلما تقرأ كتاب في التاريخ وتمر على الحدث، يعني بذكرني هذا الحدث بالأحداث البسيطة التي بدأت في بعض الدول التي قامت فيها الثورات في عالمنا العربي هذه الأيام. يمكن بدأ بحدث صغير بمحافظة من المحافظات، ما بدناش نسمي ولا تمسيق ولا نسمي، بمحافظة بلشت حادثة صغيرة، كان ممكن هذه الحادثة تنتهي إيش؟ تعي يا فلان ليش ظلمت هالأولاد، يعاقب أو يؤنب أو ما أشبه ذلك، انتهت القصة كلها. لكن سبحان الله، خلاص رب العالمين له قدر يجب أن ينفذ هذا الظلم. شوف جنكيز خان يخاف أن يقترب من العالم الإسلامي، عنده خوف، هدول المسلمين أصحاب مبادئ أصحاب حضارة، ما فينا نقرب عليهم. لما حصلت هذه الحادثة قال خلاص الآن سأغزو بلاد المسلمين، ما عدتش خايف منهم. اللي بيخلي عدوك يخاف منك هو التزامك بدينك وتقواك لربك وعدلك وإنصافك، هذا هو الذي يخيف الأعداء منك. أما لما تكون إنسان ظالم وفاسد بخافش العدو منك. طبعا أرسل جنكيز خان رسل إلى خوارزم شاه الملك الكبير، قال له أرابتك اللي حطوا زعيم على هاي المدينة الحدودية فعل كذا وكذا وكذا بتجار المغول، وإحنا في بناتنا معاهدة. فأرسل خوارزم شاه لقريبه، شو اللي صار؟ قال له هيك هيك هيك. خلاص اتقاسموا ليش أقول الغنائم، تقاسموا المسروقات وطمطموا القصة. وراح هذاك خوارزم شاه قال له لجنكيز خان اعمل اللي بدك إياه، هدول جايين يتجسسوا علينا. طب وإذا جايين يتجسسوا، واحد جاي تاجر وعم بيجمع معلومات، بأي حق لك حق تقتله أو لا؟ ما لك حق تقتله، ليس لك الحق بقتله وليس لك الحق بسلب ماله، وتفضل انت ابعت جواسيسك وتعرفوا على بلاد المغول، مين منعك؟ هذا الظلم أيها الإخوة هو كان بداية الغزوات الصليبية. ولذلك يعني تنظيرا بيقولوا الظلم أحد أهم أسباب الهزائم، حتى قال علماء المسلمين إن الله سبحانه وتعالى قد ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ولذلك قال جنكيز خان ما دام القصة هيك ما عدتش خايفة من المسلمين. وهذا هكذا هي عاقبة الظلم أيها الإخوة. ولذلك العدل به تقام الدول وتزدهر الأمم، والظلم دمار في الدنيا والآخرة. وانطلق جنكيز خان بحروبه ودخل بلاد المسلمين وبلش يدمر بلاد المسلمين مدينة تلو مدينة. والشيء العجيب أن هذه الدولة الخوارزمية التي سيطرت على البلاد اللي ذكرناها شبه قارة لم تستطع أن تصمد في وجه جحافل المغول اللي هم جنود بدائيين. لماذا؟ لأنه الشعب مظلوم. ما مستعد الشعب المظلوم يدافع عن زعمائه وعن بلده اللي انظلم فيه، لأنه الشعب جزء كبير منه غارق في الفساد، ما مستعد يحارب. ولذلك كان المغول يصلون إلى مدينة من المدن، تارة يحاصرونها ويدمرونها عن بكرة أبيها، وفي مدن كانوا يذبحوا فيها 500,000 إنسان يقتلوهم، شيء عجيب يعني لا يمكن أن يتخيله إنسان. في بعض المدن يحرقونها عن بكرة أبيها، وهكذا ينتقلون من مدينة إلى مدينة. طب وين الجيش الخوارزمي اللي كان حاكم كل هالبلاد؟ يعني ما جيشهم من ورق. طب دولة مسلمة غارقة في الظلم، غارقة بالملذات، غارقة بالخلافات. أحد أغرب الخلافات التي قرأتها أنه أم خوارزم شاه زعيم هذه الدولة الكبيرة، أمها كانت مختلفة معه، وبالتالي هي وعشرتها وإخواتها أخذوا جزء من البلد اللي هو خوارزم نفسها اللي موجود الآن أظن بأوزبكستان، وكان لها جيشها الخاص، يعني دولة بقلب دولة زي ما بيقولوا أمها. وهو يرسل الرسائل يحذر أمه انتبهي المغول عم بيجوا المغول عم بيجوا ومش عم ترد عليه. بالعكس وردت روايات أنها كانت ترسل دعما للمغول حتى يقاتلوا جيش ابنها. تصور لوين يعني الخلافات. وفي الآخر وصلوا لها المغول وحاصروها وأخذوها أسيرة هي والكنوز تبعتها صناديق من الجواهر والكنوز. فالظلم عاقبته وخيمة. وهذه صورة كيف بدأ جنكيز خان غزو بلاد المسلمين. وسبحان الله أيها الإخوة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه آية في القرآن الكريم. من المشاهد التي أيضا تكون من أسباب الهزائم وصعود المغول وما إلى ذلك، انتشار الفساد انتشارا عجيبا. ورسالة قرأتها من واحد، في واحد اسمه زعيم الموصل، هذا لما وصلوا له المغول بعد سنوات من الحرب، اسمه بدر الدين لؤلؤ، دغري هذا ايش بعت له لكو انا معاك واللي بدك اياه وكذا، صار تحول لعميل هو الدوله تبعته. فتخيلوا هذا المشهد، انه هذا بدر الدين لؤلؤ جالس، تاتيه رساله من الخليفه العباسي، وتاتيه رساله من هولاكو اللي هو حفيد جنكيز خان. قال له للوزير افتح هاي الرسالة تبعت الخليفة تنشوف شو فيها. ماذا تتوقعون أن يوجد في هذه الرسالة؟ الخليفة زهق من المطربات والرقصات اللي عنده، بده يطلع مواهب جديدة، بده يطلع فنانين جداد، بده يسمع أصوات جديدة أنغام جديدة، زهق من الستايل اللي عنده. فبعت لأمير الموصل هذا، شوفي حواليك مطربات من بلاد الترك وبلاد العجم وبلاد الكذا وأصواتهم جميلة، وبعت لي إياهم لأيهم عزوءك. عم بحكي جدها، بقولكم اللي بيقرأ حقبة هاي الحقبة التاريخية بحكي حاله عم بيقرأ خيال. بالمقابل قال له افتح رسالة هولاك ولا شوف شو بده، ما احنا قلنا له معك وكذا وكذا. فتح رسالة هولاكو، فإذا هولاكو يطلب منه مجموعة من المنجنيقات. ما هو هولاكو لحتى تثبت ولائك حتى ما يدمر لك بلدك، لما يوصل بيصير بطلب إيش من العملاء؟ فلوس وأموال، خد بالك. بيصير بطلب منهم جنود أحيانا مرتزقة، فطالب منه يصنع له مجموعة كبيرة من المنجنيقات ويبعتهم لحتى يكمل حصاره وحروبه على المدن الإسلامية التي يحاصرها ويدمرها. فمسك هذا العميل قال قدام الناس شوفوا شو بده الخليفة وشوفوا شو بده شو هولاكو. هذا بده إياني أعمل له مطربات ورقصات يغير، ما هو عنده كتير بس بده يغير، وهذا طالب مني أسلحة. هذه صورة عن الفساد، ومشهد من مشاهد الفساد الذي يجلب الهزيمة على أي بلد كان. آخر مشهد مشهد قبل الأخير من مشاهد أسباب الهزيمة التي لحقت بالمسلمين، هزيمة عجيبة. واحد من الخوارزميين اللي هو آخر واحد من الخوارزميين مشهور جدا اسمه جلال الدين منكبرتي، هم أتراك لأنه بهذيك البلاد هي أسماء تركية. هذا الرجل عجيب، استطاع بعد أن مات أبوه أن يكون جيشا من الخوارزميين ويبدأ بالحرب، واستطاع أن يهزم جنكيز خان في أكثر من موقع جيش جنكيز خان، حتى أن جنكيز خان كان يحترمه احتراما شديدا. هزم في معركة من المعارك، هرب مع بضعة مئات من الجنود وقفز في منطقة في باكستان، قفز بحصانه حوالي يعني تقريبا 20 أو 30 متر حتى يهرب من المغول، قفز ونزل بنهر ونزلت وراه صناديق الكنوز. شوف لوين انهزم، وسبح في نهر السند حتى وصل إلى الهند، ولملم فلول الجيش ورجع من جديد يحارب جنكيز خان. شيء عجيب، لكن هذا الرجل كان ينتصر في معركة على المغول، يخلص منها يروح يوجه جنوده لمحاربة المسلمين في بلد آخر وانتزاع المدن منهم ونهب أموالهم. شيء عجيب، لدرجة أنه حقق مرة انتصارا على أحد زعماء الكرد في بلاد الأناضول أو الأتراك، وغصب نساؤه، أخذ له نساؤه معه. فلما عاد جنكيز خان أو جيش المغول الهجوم، استنجد بأولئك الناس ولا حد أنجده، وبقي يقاتل حتى انهزم وهرب. هذا آخر الخوارزميين، هرب، دلوا يهرب بجبال حتى وصل على جبال الأكراد، سموها جبال سنجار. الآن تخيلوا إخوان، أمير من الأمراء العادلين المستقيمين الذين يستقيمون على الدين، تاه في منطقة من المناطق، ما الذي يحدث؟ أي واحد من الناس يلتقي به بخبيه وبيكربه وبوصله لمكان له فيه شعبية، وبرجع بلم جيشه من جديد. ولكن هذا الرجل ما أن ضاع في تلك القرى حتى عثر عليه بعض الأكراد، اطلعوا فيه قالوا له عرفناك، انت كاين مقتل اهلنا واخواننا وناهب قراهم. فقام واحد من الرعاة وقتلوا. ولذلك دائما احنا بنقول اي زعيم يفتقد الحاضنة الشعبية سيهزم مهما طال به الزمن ومهما اشتدت قوته. الحاضنة الشعبية هي التي تحميك، وهي التي تجعلك تنشئ جيشا من الصفر وتعيد الدولة من الصفر. والحاضنة الشعبية هي التي يمكن أن تتحول إلى عدو مخفي غير العدو الذي تواجهه في الظاهر. ولا يمكن لأي قائد أن ينتصر إذا لم يكن عنده حاضنة شعبية، الشعب بحبه، وكل هذا له أسبابه. أخيرا، من أسباب الهزائم وصعود المغول، إحنا عم نقسم الوقت نصين، نص للهزيمة ونص للنصر. ها، نص الهزيمة ما خلصش، بعد له 5 دقائق لأنه أخذوا مني الشباب بالبداية شيخ. فآخر سبب من أسباب الهزائم اللي لحقت بنا بسبب المغول أيضا أذكره عن طريق حادثة ومثال. من الخليفة العباسي؟ كان جيش الدولة العباسية قبل ذلك حوالي 100,000 جندي، واستوزر الخليفة واحد اسمه ابن العلقمي، وزير ينتمي إلى المذاهب الباطنية. ولذلك سبحان الله عز وجل، هذا بذكرك بخليفة راشد عادل اسمه عمر بن عبد العزيز. اجوا لعنده مرة قالوا له ولي فلانا واستعن به، استعين فيه وليه وكذا. قال لهم لا، قالوا له هذا ماهر وشاطر وكذا وكذا. قال لهم إنه يضيع الصلاة ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز، مين بدك تستعين بإدارة شؤونك، إدارة عملك، إدارة دولتك، إدارة مؤسستك؟ إنه يضيع الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع. شوف أخونا الخليفة استوزر هذا الرجل الباطني ابن العلقمي، جعله وزيرا. وين فهمك للتاريخ؟ وين فهمك لطبائع الناس؟ وين فهمك للخيانات؟ وين الدين وأنت تستوزر مثل هذا الإنسان؟ ماذا كانت النتيجة؟ هذا الوزير الخائن صار يراسل هولاكو ويراسل المغول ويطلعهم على أخبار الدولة العباسية ويتلقى منهم الأوامر، وإحدى هذه الأوامر خفض أعداد الجيش. 300,000، وبدنا نواجههم هول. تصوروا يا أخوان، نحن عم نحكي على المغول. المغول الآن أظن الآن منغوليا سكانها ما بتعدوش 7 مليون الآن، ها. فتخيل قديش كانوا بهذاك الوقت، كيف لهم أن يجتاحوا كل هذه البلاد؟ كيف بدوا يجتاحوا كل هذه البلاد؟ لو بكل مدينة بدوا يحطوا 10 شرطيين ما بتكفيش. لكن كلها إيش؟ ناس مش سائلة على بلادها، عاشت في الفسوق، عاشت في حب الدنيا، عاشت في الفساد، عاشت تحت الظلم. منه مستعد يدافع عن بلد زعماؤه نصابين ونهابين؟ فلذلك كانوا إيش يدخلون المدن هكذا. فخفض أعداد الجيش 300,000 هاي، ويذهب هذا الوزير إلى الخليفة، والخليفة اللي حكينا عنه قبل شوي، الرقصات اللي عنده مش مكفينه، المطربات اللي عنده مش مكفينه، فيقول له لشو 100,000؟ اصرف 10,000 خلاص يروح يشتغل، شو بدنا فيهم؟ بكفينا 90. وفر مصاري لخزينة الدولة، طبعا خزينة الدولة يعني إلوة. وهكذا صارت أعداد الجيش تتخفض حتى وصلت إلى حوالي 10,000 فقط. خلافه جنودها قديش؟ 10,000. شوف، وهذول 10,000 بشق الأنفس تدفع لهم رواتبهم وأرزاقهم، حتى بلغ الحال كما يقول المؤرخون أن يذهب الجنود ويتسولون على أبواب المساجد. جندي شو بده يشتغل؟ هذا عايش حياته بالجيش، لا بإيده مصلحة ولا بإيده شغل، شو بده يشتغل؟ طب بده يعيش، يروح القوي أو اللي بيخافش الله يمشي بين الأسواق ويأخذ خاوة من الناس، واللي بيخاف الله يروح على المساجد. يا شيخنا لمي لي لمي، أنا الضابط الفلاني وأنا القائد الفلاني وأنا مش عارف شو الفلاني. شايف كيف صار الجنود يتسولون على أبواب المساجد ويرتزقون بنهب المحلات ونهب الناس وتهديد التجار؟ وتخيل كيف يعيش الناس وهم لا يأمنون على أرزاقهم ومحلاتهم من الجيش الذي ينبغي أن يحميهم. هذه حال هاي الوزراء السوء. ولذلك من أهم أسباب الهزيمة وزراء السوء. تدرك كم كان حكيما وكم علمنا سيدنا موسى عليه السلام؟ اجعل لي وزيرا من أهلي. المهمات الصعبة لا يمكن أن تنجز إلا إذا كان هناك فريق من المخلصين والمتناغمين والمتحابين والمتآلفين وأصحاب الدين والعقيدة والكفاءة. هكذا يمكن أن تنجح المهمات. وطبعا كلنا يمكن يسمع كيف حاصر هولاكو بغداد، وكيف خرج الخليفة العباسي وقدم له الكنوز وقدم له الهدايا، ثم قتل هؤلاء الناس ودخل بغداد ودمر بغداد والإحصاءات بتقول أنه قتل في بغداد 1,000,000 إنسان. ومن أبشع المشاهد أنه وضع هذا الخليفة الخائن في السجن وقال هلاكوا احرموه من الطعام، منعوا عنه الطعام يوم 2، 3، 4، 5، 6، آخر شيء إجا حيموت من الأكل. قال له نجيبوا له صحن من الجواهر والكنوز اللي عنده طعموه إياها، يحطوا له إياها بتموت. شو بدي أكل أنا؟ بدي أكل ألماز؟ بدي أكل ذهب؟ قال له هلأ بتقر، وين مخبي كنوز العباسيين؟ فصار يدله، يقول له احفر هون، يطلع كنوز هون، كنوز هون، كنوز. شو هذا؟ هلاكو يعني قديش غزا مدن وسيطر على أموال، شيء مذهل. قال له نزل تصرف بالجيش وتبخل على الجيش وتبخل على المواطنين حتى كرهوك، نازل نازل نازل تعمل وانت مكنز كل هالكنوز هاي، والله لو أطعمتها جيشك لما استطعت أن أدخل شبرا واحدا في بغداد، كنت أسست فيها أقوى جيوش العالم وانت مخبيها هون تحت الأراضي هاي، شو بدي ساوي فيه؟ كان عند المغول معتقد أنه إذا بتقتل واحد من سلالة ملكية، إذا بتسفك له دمه بيروح ملكك. شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ فإجا وزراء الباطنية وشوشوه، قالوا له فيك تقتله بدون ما تسفك دمه حتى تنفذ معتقداتك. قال لهم كيف؟ قالوا له اقتله بالشلاليط، والشلاليط كلمة فصيحة على فكرة. فوضع في كيس من الخيش وبدأ جنود المغول يضربون به بالشلاليط ويرفسونه حتى مات. هذا الخليفة شو مكنز الذهب هذا كله؟ سبحان الله يا إخوان. إيش؟ ليش إيش الجنسية؟ بس هاي كلمة لبنانية معروفة الشلاليط. بيروت بدنا كلمة يعني هيك شوي كيوت شوي. شو بدي أقول يعني؟ رفس بالإجرين، دش دش دش دش عشان ما ينزل ما يسفك الدم يعني. شايف ركله بيمشي الحال. على فكرة هذا المعتقد عند المغول بقي موجود عند العثمانيين، لأنه العثمانيين منهم مغول، بس العثمانيين من العرق التركي يعني نفس كلهم هاي نفس الأعراق نفس الأصل يعني. ولذلك العثمانيين لما كانوا بده يقتلوا واحد من الأمراء، وللأسف شديد صار بالتاريخ إنه أمير يقتل إخواته حتى ما ينفسوه، ما يقتلوهم بالسيف، خنق بيخنقوهم بحبل حرير كان لأنه بنقطعش فعشان ما يسفكوا دم. بقي موجود يعني هذا التصور زي ما بقولوا المعتقد بقي موجود إلى عصور متأخرة بين الشعوب التركية. هذه صورة تلخص لك أهم أسباب صعود المغول وهزيمة المسلمين، هزيمة نكراء، حتى أن حواضر المدن كانت تدمر عن بكرة أبيها، ويقتل فيها مئات الآلاف، وتسبى مئات النساء، ويدخل المغول إلى المساجد فيجعلونها مواخير. هذه صورة من الصور، خليفة فاسد، دول متقاتلة، وزراء سوء، فساد في الشعب، ظلم ومظالم جرأت علينا أرذل الأمم. لما أقول أرذل الأمم عم بحكي جد، تصور المغول أرذل الأمم كان، يعني كان المغولي ما يتحممش، يقعد شهور بلا حمام، تخيل شو هالمناظر هاي. فلا حضارة لا شيء، ولكن سبحان الله عز وجل هن على ديننا فهن أمام أعدائنا. لو قلبنا الصفحة الأخرى يا إخوان ورحنا، جنكيز خان لما بدأ هاي قصة التجار والمظلمة اللي حكيت لكم إياها، هاي بدأت تقريبا سنة 615، 656 سقطت بغداد على يد حفيد جنكيز خان اللي هو هلاكو 656. 6/5/8 بعد سقوط بغداد بحوالي سنة ونص، لأنه سقطت بغداد وأكمل هلاكه لحد ما وصل إلى فلسطين. أول شغلة بتشوفها بمصر مشهد عجيب من مشاهد النصر وأسباب النصر، مشهد عجيب هذا المشهد. هجرية لا 656، يعني 615 بدأ جنكيز خان بعد حادثة التجار، 656 سقطت بغداد. شايف أول مشهد من مشاهد النصر، تعاون الأمراء والعلماء من أهم أسباب النصر. وصدقا يا إخوان، هذه الحادثة أو هذا المشهد الذي سأذكره لكم ينطبق عليه تماما قول الشاعر: الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني. أهم من الشجاعة. قلت لكم كيف هذا جلال الدين من كبرتي قديش كان شجاع، بس فيش رأي وفيش دين. فإنه مجتمع لنفس حرة بلغا من العلياء كل مكان. المغول كانوا إذا دخلوا المدن وقتلوا من قتلوا، أرهبوا من أرهبوا، أخذوا كميات كبيرة وخصوصا من الأطفال. جزء من هؤلاء الأطفال قتلوهم لا يرهبوا الناس. شايف سلطان الرعب والإرهاب. وجزء من هؤلاء الأطفال خصوصا أبناء الأمراء والكبراء أخذوهم وبعتوهم على رؤوس الغابات. وفي رؤوس الغابات هذيك كانوا يستخدموا نوع من الحشيش من المخدرات، يشمموا للأولاد شمي ورا شمي يفقد الذاكرة، ويدربوهم ويصيروا من أشاوس المغول أبناء المسلمين هذولا، خد بالك. شايف؟ وجزء منهم يأخذوه ويبيعوه بأسواق النخاس العالمية. وكانت الكنيسة تأتي وتشتري من هؤلاء الأولاد وتأخذهم كمان على الكنيسة وتجندهم وتدربهم وبتاع الأخير، لأنه كانت الحروب الصليبية شغالة بهذاك الوقت ما وقفت. فذهب علماء المسلمين إلى أمير مصر، وكان أميرا صالحا، أحد أحفاد صلاح الدين الأيوبي، أميرا صالحا واسمه الصالح، اسمه الصالح نجم الدين أيوب. وقالوا له: شوف التشاور وشوف العلاقة بين العلماء والحكام. قالوا له: في واجب شرعي عليك. شو واجب شرعي؟ شو هالواجب الشرعي؟ بدك تستنقذ أطفال المسلمين لأنهم يباعون في أسواق النخاسة. مش قادر تنقذ اللي عم يتقتلوا، مش قادر تنقذ اللي عم يأخذوهم ويعملوا لهم غسيل دماغ وهم أطفال ويجندوهم ويدربوهم ويبعثوا لنا إياهم يقتلونا بعد كم سنة. بدك تنقذ على القليل اللي عم يبيعوهم. اذهب إلى أسواق النخاسة واشتري أطفال المسلمين اللي عم تنباع. هذه الشورى كانت فيصل تاريخي. وبالفعل أخذ نجم الدين بنصائح العلماء وصار يرسل التجار العبيد، وقد ما فيكم اشتروا أولاد ويشتروا أولاد. ومن هؤلاء الأولاد اللي اشتروهم طلع فيما بعد سيف الدين قطز اللي هو أحد أبناء الخوارزميين. فانظر كيف كانت مشورة العالم أهم من آلاف العتاد والأسلحة والجنود. هؤلاء الذين أنشأوا بعد ذلك دولة المماليك اللي حكمت بلاد المسلمين أكثر من 200 سنة، واللي حققت الانتصارات العظيمة، واللي بنتغنى فيها. نصيحة حاكم بيسمع من العلماء، علماء عم تقدم النصيحة بطريقة سليمة وصحيحة. هذا من أهم أسباب النصر لدى أي حاكم أو عامل للإسلام. قطز هذا اشتروه، ونجم الدين الصالح أيوب عملهم أبراج سكنات عسكرية في جزيرة في النيل اسمها جزيرة الروضة، عشان هيك بسموهم المماليك البحرية أو المماليك الصالحية نسبة إلى الصالح أيوب. وكان منهم كما قلت لكم فيما بعد هذا البطل العظيم الذي قال عنه أحد المؤرخين: لم أرى حاكما برشده وصلاحه وتقواه بعد عمر بن عبد العزيز مثل قطز. هلا فيها مبالغة شوي بس، ولكن تخيلوا من وين تخرج هذا الحاكم والجنود اللي قاتلوا معه. مشهد آخر أنا بدي أذكره حتى نتفائل وتشوف كيف أن الله سبحانه وتعالى يأتيك بالنصر من حيث لا تحتسب. أحد هؤلاء الأطفال العبيد اللي اشتروا، هذا منه زي قطز، هذا معروف إنه جابوه من منطقة القبجاق. شو هاي القبجاق؟ هاي منطقة بتيجي إيش على حدود روسيا، وين أوزبكستان وديك المناطق، ما هي إلى حدود مع روسيا، هذيك المناطق بسموها مناطق القفجاق أو القبجاق. وجابوه من هناك، لا معروف نسبه، لا معروف أصله، لا معروف فصله ولا شيء. لما اشتروه يطلعوا على الصبيان اللي لقوه هيك أبضاي وشرس، التجار يأخذوه يعرضوه على مين؟ على رجال نجم الدين أيوب. عندنا هالعبيد الأشبال تشتروهم، خرج يصيروا هول إيش عساكر وأشاوس، يشتروهم ويبعتوهم على السكنات العسكرية. وفي السكنات العسكرية ببلشوا من هم وصغار حفظ قرآن، تدريب كل يوم بفيق على الفجر بقرأ قرآن بصلي كذا كذا، برنامج متكامل. واللي بحب يفتح أي كتاب تاريخ مثل كتاب الشيخ الصلابي أو كتاب الشيخ السرقاني بيقرأ إيش البرنامج التربوي للمماليك، في أكل محدد لازم تأكله عشان تحافظ على جسمك، مش تكون لي شيبسي ومبسي وإلى آخره وهالبيبسي كذا تخرب جسمك، لا، في أكل معين، تدريب معين، في كذا حفظ قرآن مش عارف شو، هيك كانوا يدربوا المماليك. في واحد من هذول الأولاد اطلعوا عليه جماعة السلطان الصالح، طلعوا فيه هيك، طلع فيهم عينه بيضة، عينه إيش بيضة خرباني. قال شو بدنا فيه هذا؟ هذا لا يصلح لأن يصبح فارسا وجنديا بجيش النخبة تبع نجم الدين أيوب، خلاص بدناش إياه. فالتاجر هذاك أخذوا إلى حلب وباعوا لواحد هيك كان عند أمير على حصن من الحصون اسمه بندقدار، خد بالك، هذاك اشتراه، قال لك رخيص عم يبيعوه كيف مكان، عينه مش عارف شو ماله، وحطه يخدم بالقلعة. شوي شوي هذا الصبي كل ما واحد يدس له على طرف يفجمه، شرس، شو هذا؟ مالوش اسم، مالوش نسب، مش معروف، سموه بيبرس، أسد يعني بلغة الترك، شايف هذا أبو عين بيضة اللي مش بعين حدا، شايف، حكم المسلمين في 25 سنة وحقق عشرات الانتصارات على المغول والصليبيين، ولم يقع في هزيمة، شيء عجيب. طبعا فيما بعد دارت الأيام وهذا البندقدار راح وأخذت مماليكه وكذا، وأرسلوا إلى نجم الدين أيوب قال لهم بعتوهم على السكن يلا يعيشوا مع الجنود، وتحول هذا الشبل إلى شرس من أشرس المقاتلين. والمماليك ما كان عندهم نسب، ولذلك اللي بترقى ما بترقى لأنه ابن فلان ومن عيلة فلان، بترقى بتترقى بجهدك وبعضلاتك. ولذلك هذا بيبرس ترقى وصار من القادة العسكريين الكبار. ولذلك إذا أنا بدي أحط عنوان كيف نشأ جيش المماليك وكيف أصبح هذا الجيش العظيم اللي هو فينا نسميه هلأ بمثابة إيش؟ بمثابة يعني قوات النخبة في الجيوش أو القوات الخاصة في الجيوش. هذا الجيش نشأ بنصائح العلماء للأمراء الصالحين. هذا الجيش نشأ وأصبح جيشاً من أعظم جيوش العالم لأنه اعتمد مبدأ. شو هو هالمبدأ؟ مش مبدأ الواسطة ولا مبدأ ابن العيلة، مبدأ الكفاءة. الترقي بالكفاءة، مناصب بالكفاءة. وأنا بقول لكم شغلي، أساساً هو عالمنا العربي كله خربان لأنه بيعتمدش على الكفاءة. ومش بس هيك، حتى يعني للأسف الشديد حتى العمل الإسلامي الذي يقاد في كثير من الأحيان بيعتمدش على الكفاءة، بيعتمد على المحسوبيات والوسطات والمعارف يعني. ولذلك هذا من أهم أسباب الفشل. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أسند الأمر إلى غير أهله، وإن خير من استأجرت القوي الأمين. هيك بعلمنا الإسلام الكفاءة. ولذلك المماليك في بداية صعود هذه الدولة العظيمة حققت انتصارات ساحقة وعظيمة. وكان أهم أسباب تلك الانتصارات أنه هدول المماليك كلهم زي بعض. ما فيك تيجي تشوف حالك علي، أنا ابن القبيلة الفلانية وأنا ابن العيلة الفلانية وأنا ابن كذا وأنا ابن كذا، ما فيك. فعلى أساس أنت بدك تصير رئيس وأنا مرؤوس؟ كفاءتك وإمكانياتك قدراتك. ولذلك عندما وسد الأمر إلى أهله نجحت هذه الدولة ونجحت بلاد المسلمين. فهذا من القصص العجيبة الملهمة في التاريخ الحقيقة. وأكثر من هيك، إحنا إذا بدنا نتكلم عن عن عن عن يعني تكلمنا يمكن إنه من أسباب النصر سماع السلاطين لنصائح العلماء وأداء العلماء واجب النصيحة والعلم، التدريب والتربية الحسنة الجيدة الدينية والمادية للعساكر والجنود، اعتماد مبدأ الكفاءة في الدولة. بس أكثر من هيك، أنا بدي أقول شغلي، مثل هذه الأحداث تبعث في قلوبنا التفاؤل. عندما يحين موعد النصر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة فسيأتيك من حيث لا تحتسب. من حيث أنت عليك تعمل وتلتزم وتتقي ربك وتجتهد ما أمكنك. ما تيجي تقول لي كيف بدنا ننتصر على أمريكا؟ اخترعوا كذا وكذا من الأسلحة، اخترعوا سلاح، اخترعوا دبوس صغير، يمكن يكونوا حاطين واحد هون مثلا إسا عم بيسجل كل شيء عم بيحكيه، دبوس هالقد صغير، عملوا ساووا، كيف بدنا ننتصر عليهم؟ ما بعرفش كيف، أنا شو بعرفني؟ هذا واحد أبو عين بيضة مش بعين حدا، زهد الناس في شرائه كعبد، تحول بعد ذلك إلى بيبرس اللي ركع الصليبيين وبلش يحرر مناطق المسلمين من صيدا لسور لطرابلس، لبنان كمان بيبرس له أياد كبيرة علينا. اللي استطاع مع قطز أن يهزم المغول في عين جالوت ورجع هزمهم في معركة بيسان، أي بعد عين جالوت رجعوا جمعوا حالهم المغول ببيسان بفلسطين، لأنه عين جالوت تقريبا بغلاف غزة الآن، رجعوا جمعوا حالهم ببيسان، رجع هذا بيبرس هزمهم ورجع بعدين صارت معركة ضخمة جدا ضد المغول في بلاد الأناضول اسمها معركة البستان، هزم المغول. هذا بيبرس كان اسمه يلعلع ووحد بلاد الشام، ووحد معها مصر والسودان، ووحد. هذا شيء عجيب، مش بعين حدا هذا عينه بيضة. فالنصر من وين بيجي؟ ما بنعرف. يأتيك النصر من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. ولذلك يا أخوان إحنا لازم دايما نتحلى بالتفاؤل والأمل، وأن نعرف أن الله سبحانه وتعالى له أقدار عجيبة في هذا الكون. المهم أن نستحق نحن هذا النصر، وأن نستحق هذه العزة. تصوروا يا إخوان، أنا بقول لكم شغلة، يمكن هاي أحد أهم أسباب انتصار المسلمين وسحق المغول، إنه ابن عم هولاكو اعتنق الإسلام وكان يحكم بلاد جورجيا وأذربيجان وأوكرانيا وجزء من روسيا، هذيك المناطق. وهولاكو لما أراد أن ينتقم من بيبرس، جاء ابن عمه من وراء، كان موجود في إيران هولاكو بهذاك الوقت، إيران والعراق، فجاء ابن عمه من وراه. وهذا ابن عمه اللي اعتنق الإسلام تصاهر مع بيبرس، زوجوا أخته. شوف يعني من وين بيجي النصر؟ شوف ابن عمه. فهؤلاء قوم يا إخوان، النصر بيجي من حيث لا تحتسب. أنت عليك تلتزم وتعمل بما أمر الله، ما تقول له ربنا كيف بدك تنصرني، شو دخلك بهالشغلة هاي؟ هذا قدر الله سبحانه وتعالى. بدنا نختم غصب عننا لأنه التوقيت خربط علي. لا شيخ، بدنا نختم بشغلتين. الشغلة الأولى إخوان، هل تعرفون ما الذي حل بالمغول بعد ذلك؟ المغول انقسموا لعدة دول. الدولة الأولى والكبيرة كانت موجودة بالمناطق اللي ذكرت لكم إياها، بجزء من روسيا وجورجيا وأوكرانيا وإلى آخره، هذيك المناطق. بالمناسبة هذيك المناطق اللي حكمها المغول، اللي من أكبر قبيلة مغولية، وكان ابن عم هولاكو أسلم فيها وسمى حاله بركة. شايف وين كانت عاصمتهم؟ كانت عاصمتهم بمنطقة اليوم اسمها شبه جزيرة القرم، هي ما مش عارف بقول أوكرانيا ولا روسيا، شو بعرف، هي أوكرانيا واحتلتها روسيا وصارت ضمتها لها يعني هنيك. والآن لازال حتى الآن أغنى من أغنى، ما بعرف إذا أغنى أو من أغنى، يعني هاي ما تمسكوا علي الأمور الجغرافية والشو اسمها هاي الاقتصادية الحديثة، من أغنى دول روسيا بالغاز اللي روسيا عم تغنى منها، ولاية اسمها تترستان هاي اللي كانوا فيها هدول التتر. شايف كان دولتهم هنيك. ايه هذا كله بعدين انتشروا وبعدين اسلموا هدول الهول القبيلي، كانوا حاكمين. هلا اغنى ولايه من اغنى ولايات روسيا تترستان، هي نسبه لاهل هؤلاء الناس اللي حكموا هذيك البلاد. وهؤلاء الناس هم اللي دخلوا على الاناضول وواجهوا مع قبائل الاناضول المسلمه، واجهوا جيش هولاكو وهزموه وانقذوا الاتراك يلي عاشوا بالاناضول اللي اجا منهم العثمانيين بعد ذلك. شوف قديش له فضل هذا اللي اعتنق الإسلام، ابن عمه لهناك. هي الدولة العثمانية اللي شفناها كلها إيش يعني، هو هي أحد حسنات هذا القائد العظيم حفيد هولاكو. وأكثر من هيك، لذلك العثمانيين كان عندهم فرمان. تعرف شو يعني فرمان؟ فرمان يعني مادة بالدستور. هذا الفرمان بيقول إذا انقرضت السلالة العثمانية بتعطوا الخلافة لواحد من هدول أحفاد بركة خان المسلمين، حكام القرم عندهم فرمان بهذا. ليش؟ لأنه بيعتبروا لهم فضل عليهم. طيب أكثر من هيك، بتعرفوا أنه ابن هولاكو أحد أبناء هولاكو اللي حكم بعد أبوه، إيش كان اسمه؟ هاي من أغرب المسائل، كان اسمه أحمد تكودار ابن هولاكو. شو يعني أحمد؟ يعني اعتنق الإسلام. ابن هولاكو اعتنق الإسلام وبدأ ينشر الإسلام بين الناس في تلك البلاد، حتى اغتيل من قبل مجموعة من المغول الوثنيين. رجع إجا الحفيد كمان أسلم. شايف شيء عجيب. بعدين في جزء من المغول كان موجود بأفغانستان وباكستان، هؤلاء أيضا اعتنقوا الإسلام مع أنه هم المحتلين الحاكمين، اعتنقوا الإسلام وبدأوا ينشرون الإسلام. بلاد الهند كان جزء منها مفتوح قبل ذلك، هم الذين أكملوا فتوحات بلاد الهند وأدخلوا إليها الإسلام وحكموا تقريبا 90% من بلاد الهند، وأقاموا مملكة من أعظم ممالك الإسلام دامت أكثر من 400 سنة اسمها مملكة مغول الهند، كانت تحكم بلاد الهند والسند باكستان وبنغلاديش وأفغانستان. واحد منهم إيش اسمه بابر، عنده مسجد في الهند كبير دمروه البوذيين قبل سنوات. عجيب. فاللي بدنا نقوله يا أخوان، سبحان الله، الدعوة الذي يحمل في قلبه دعوة وفي قلبه عقيدة وفي قلبه فكر بإمكانه أن يحول أعداءه إلى حلفاء وأصدقاء، لأنه أنت إذا فقدت قوة السيف فأنت تحمل قوة العقيدة، وإذا أحسن استغلال قوة العقيدة لا تستطيع أن تتصور أي مدى ممكن أن تبلغه قوة العقيدة وقوة الدعوة إلى دين الله عز وجل. سمعت قصص أنا للدكتور النجار زغلول النجار، وهو بيتكلم كيف بعض الدعاة لما اجوا عملوا قواعد أمريكية بالسعودية، بعض الدعاة هيك حركوا شوي، وكيف دخل في الإسلام جنرالات كبار في الجيش الأمريكي. هذا الأمر الأول اللي بدي أختم فيه، معي دقيقة بعد حسب الشيخ ما قال لي. بدأ جنكيز خان حربه 656 أسقط حفيده بغداد وكمل، وطبعا أحفاده التانية كانوا عم بتوسعوا بالعالم يمينا وشمالا حتى أكبر إمبراطورية في التاريخ. 658 قديش في من 615 لـ658؟ قديش؟ 43 سنة. الصعود 43 سنة. 658 عين جالوت أشطوا. ما فعله المغول بـ 43 سنة تصوروا بلمحة بصر. سيف الدين قطز في معركة عين جالوت أسقط المغول، وبعد عين جالوت أسبوعين أكمل تحرير فلسطين وكمل على إيش؟ على فدخل بلاد الشام وحرر دمشق وحلب وحما، صارت تتساقط المدن بأيام. وخد بالك ما كانش في مدرعات تمشي فيها على الخيول. يا يعني شو هالجيش هذا اللي اكتسح العالم الإسلامي؟ وبعدين بدأ يسقط تحت ضربات المسلمين المماليك بأيام بدون مبالغاتها، أيام يحرر دمشق بيوم، ينقل حلب بيوم، حمص بيوم، كذا بيوم. بشو بذكركم هذا المشهد يا جماعة؟ والله العظيم ما شفت مثل هالمشهد مثل ما شفته هلا. والمشاهد اللي شفناها بتذكرنا بأحداث عين جالوت وانتصارات قطز. التحرير اللي صار تحرير عظيم يذكرنا بهذه الأمجاد العظيمة. فتصوروا في أقل من شهر تحررت بلاد الشام كلها ودمر المشروع المغولي اللي دام حسب ما جمع أخونا 43 سنة. تهاوى ما بين طرفة عين، ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. هذه سبحان الله عز وجل. ولذلك يعني هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن لكل شيء سبب، للنصر سبب وللهزيمة سبب. وإذا تحققت أسباب النصر الباطل يتهاوى كما تتهاوى أوراق الشجر في يوم الخريف. فنحن متفائلون، وسبحان الله عز وجل ما قرأت في التاريخ تهاوي يشبه تهاوي مدن الشام التي احتلها المغول مثل تهاوي مدن الشام اللي شفناها هلأ. بتقول لي في معاهدات، ما هذه كله، هذا كله جزء من الحرب، هذا كله جزء من الحرب. تقول لي في تفاهمات، والله ما حدا حيجي يعمل معك تفاهم وانت خيخة. ما حدا بيعمل تفاهم إلا مع الأقوياء اللي فرضوا وجودهم على الأرض. ولذلك يا إخوان فعلا إحنا شهدنا عين جالوت القرن العشرين أو القرن الواحد والعشرين، شفناها بعيننا، ونسأل الله عز وجل أن نرى ما بعدها من عودة عز الإسلام ودولة الإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله. هذه أهم ملامح صعود المغول وأهم ملامح اندحار المغول. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق. بارك الله بكم، والحمد لله رب العالمين.